وافعلوا الخير

Oh,

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء وإذا الكواكب انتثرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك يعلمون Yeah.